أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 91 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نبدأ به الكلام حول الركن الثالث من أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث، والحمد لله رب العالمين. تحدثنا عن أبجديات في العقيدة 20 درسا، وحول الإيمان بالله تعالى 60 درسا، ثم حول الإيمان بالملائكة في 10 دروس. وها نحن نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى حول هذا الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب. يدور الكلام حول الإيمان بالكتب في هذه العناصر. ما هي الكتب؟ ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ كيف نؤمن بالكتب؟ أدلة وجوب الإيمان بالكتب؟ ما عرف من الكتب وما لم يعرف؟ ما يجب إجمالا وتفصيلا؟ ما هي منزلة القرآن الكريم بين الكتب؟ كيف ننتفع بالقرآن الكريم؟ وأخيرا، مبحث حول هذه القضية التي شغلت بال الأمة الإسلامية حينا من الدهر: هل القرآن مخلوق؟ فهذه العناصر الرئيسة التي يدور في فلكها الإيمان بالكتب والحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان. وإن كان المجال يتسع للكثير، لكن كما تعودنا نتعلم فرض العين وإن لم نقف على حدود فرض الكفاية، من باب أن هذه العقيدة لا يسع المسلم الجهل بها. وكم يحزنني أني كنت أسأل بعض طلبة العلم عن ركائز الإيمان إجمالا، فما كنت أجد منهم من يتم 6، اللي يقول 3 مشطب، واللي يقف على 4، واللي قدم وأخر فما تجيش معاه، لأنه لا تعلم عقيدة ولا حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالكتب وعلى طريقة علماء الأمة عند الكلام عن قضية يعرفونها تعريفا لغويا وآخر اصطلاحيا. الإيمان بالكتب، الكلام حول الإيمان مسبوق، والكلام الآن عن الكتب. الكتب جمع كتاب، في اللغة العربية الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا وكتابة، مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة. إذا جمع الحروف وألف بينها فكانت كلمات ذات معان خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة تسمى كلاما مفيدا. وكلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكتاب إذن هو ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. بين أيديكم الآن كتاب حقيقة الإيمان، هو كتاب حوى كلاما مفيدا بإذن الله ذا أغراض متعددة، يعني حدثنا عن معنى العقيدة ومعنى الإيمان والأبجديات، ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا من حيث المعنى اللغوي، الكتاب ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. واصطلاحا الكلام عن كتب الله التي يجب الإيمان بها وتعريفها هي الصحف التي حوت كلام الله تعالى. ما هو ده اسمه كتاب، لكنه حوى كلام شخص. وتقول الكتب السماوية، ويراد بها التي حوت كلام الله عز وجل. فالكتب السماوية هي الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام. فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع فسميت صحفا. ومثال الصحف صحف إبراهيم وموسى، ومثال الكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. يبقى الفرق بين الصحف والكتب ما ظل مفرقا سمي صحفا، وما جمع سمي كتابا. إذن هذا حول التعريف، ذكرنا التعريف اللغوي والاصطلاحي. ننطلق إلى الإيمان بالكتب في معناها الاصطلاحي، فنقول إن معنى الإيمان بالكتب الإلهية، والذي هو جزء من عقيدة المؤمن وركن من أركان الإيمان، يستلزم التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم الصلاة والسلام. فجمع ودود فكان صحفا مطهرة وكتبا قيمة، فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا، وما لم يعرف منها آمن به المؤمن إجمالا. الكتب السماوية كثيرة جدا بكثرة الرسل، وفيما سيأتي عن الكلام عن الرسل أنك تؤمن إجمالا بكل رسول أرسله الله، وتؤمن تفصيلا بمن ذكر القرآن أسماءهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة ثابتة وهي كثرة الأنبياء والرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والحقيقة الثانية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. على هذا النحو كانت الكتب، كتب عرفناها وكتب لم نعرفها، ولم نعرف حتى الرسل الذين أنزلت عليهم. فإن قانونا يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والنذير إما نبي وإما رسول، والرسول يندر أن يكون بغير كتاب، وقد علم كثرة الأنبياء والرسل، إذن علم كثرة الكتب تبعا لكثرة الرسل. لكن ما الذي ذكر من هذه الكتب؟ إنما ذكر التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، فيقال الكتب السماوية الأربعة، مضافا إليها صحف إبراهيم وموسى. فهذا يقال إيمان بما عرف، وذكر باسمه هكذا صراحة في القرآن الكريم. وما لم يعرف نؤمن به إجمالا، فنقول نؤمن إجمالا بكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. والدليل على هذا الإيمان الإجمالي آيات في القرآن الكريم، قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق. قوله سبحانه وأنزل معهم الكتاب، قال هنا للجنس، يعني أنزل معهم الكتب، لكن إذا جاءت قال للجنس يقال الكتاب ويراد به الكتب. ومثله في آية المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يا ترى كلمة الكتاب الأولى مثل الثانية؟ لا. وهل قال الأولى مثل الثانية؟ لا. وأنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، يبقى القرآن. وقال هنا تصبح للعهد، الكتاب المعهود لكم، مصدقا من مهام هذا الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قال هنا للجنس يعني من الكتب التي سبقت، فيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هذا معنى التصديق. ومهيمنا عليه، حكما على الكتب السابقة، يصوب صوابها ويخطئ خطأها ويبين زيفها ويسلط الأضواء على تحريفها. وهذا الذي سنعرفه بعد المقدمات الأولى إن شاء الله تعالى. آية ثالثة في سورة الحديد تكلمت عن الكتب إجمالا. الله الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فقوله وأنزلنا معهم كتابة اسم جنس للكتب المجملة، فيكون الإيمان إجمالا بكل كتاب نزل من السماء وتفصيلا بالمذكور في القرآن الكريم. ماهية هذا التفصيل ستأتي بعد إن شاء الله، لكن لست مطالبا أن تؤمن بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور التي هي المزامير على نحو ما هي عليه، إنما أنت مطالب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مطالب أن تؤمن بما أنزل. لعلكم سمعتم مثلا في كتب قصص الأنبياء والمرسلين أن آدم عليه السلام لما أهبط الأرض كان له أولاد، القصة معروفة بين ولدي آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قابيل وهابيل، والقصة بتقول أن قابيل قتل هابيل أو أن أحد الأخوين قتل الآخر، فعوض الله آدم بولد ثالث يسمى شيث. ذكر أن شيث هذا كان نبيا وأن له صحفا تعرف بصحف شيث، صحف شيث. هل أنا مطالب أن أؤمن بصحف شيث؟ لا، أؤمن بكل الصحف وبكل الكتب إجمالا، وما ذكر أؤمن به تفصيلا. لماذا؟ على أي دليل آمن المؤمن بالكتب ونحن لم نر نزولها ولسنا على يقين مثلا بصدقها؟ كل الكتب. والملحد الذي لا يؤمن بدين لا يؤمن بهذه الكتب السماوية وعلى رأسها القرآن. القرآن إيه؟ كتاب من الكتب، مثل أي كتاب في أي مكتبة، والمكتبات مليانة آلاف الكتب، فبنقول له لا تعال. هو طبعا الملحد لا يؤمن بالغيب أصلا، وقد رددنا على هذه الجزئية عند الكلام عن الإيمان بالملائكة وهم من الغيب بدليلي الأخبار والآثار. فتعالى هنا نقول إن المؤمن لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية ولا حسية سمعية ليؤمن بالكتب الإلهية بعد أن آمن بالله وهو غيب، وآمن بالملائكة وهم غيب إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، لأنه يبني دائما أسس معتقده على العلم والمعرفة، ويتحاشى دوما أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية. فلذلك سنذكره هنا بأصل كل الأدلة وأم البراهين ليقيم اعتقاده بالكتب اعتقادا صحيحا كما أقام كل معتقداته على أدلة يقينية. والدليلان اللذان لا يسقطان وهما برهانان لا يغلبان دليلا الأخبار والآثار، بهما ثبت كل غيب آمن به كل العقلاء. هذه الأدلة أذكر أولا دليل الأثر أو الآثار قبل ذكر الأدلة النقلية أو الأخبار. الآثار كثيرة جدا، وجود الكتب بين أيدي البشر أثر واضح. فاليهود بين يديهم التوراة ومعها الزبور أو المزامير كذا يسمونها، والنصارى بين أيديهم الإنجيل. واسمحوا لي ألا أستشهد بكلام هو محل نقد في ذاته، حيث يستطيع أي مناظر أن يقول عن أي توراة تتحدث وعن أي إنجيل تتكلم. توراة أنزلت على موسى 5 أسفار، وهذه 36 سفرا، وفيها وفيها وفيها تحدثني عن مزامير داود، وفيها سفر نشيد الإنشاد يستحي الإنسان من قراءته، وتحدثني عن الأناجيل أو الإنجيل فأقول لك عن أي إنجيل تتحدث، إنجيل متى أو يوحنا أو لوقا أو مرقس، إذن ستكون حجتي ضعيفة. فإذا أردت أن أذكر حجة قطعية وأثرا قويا قلت أهم أثر يكتفى به هو القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل على نبوة من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته وعلمه وفضله وحكمته وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله. ثم إن هذا الكتاب قرر نزول كتب لله عز وجل سبقته ونزلت قبله، وهو قوله تعالى بين يديه مصدقا لما بين يديه، حيث ذكر صحف إبراهيم وموسى وذكر توراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام. ولم يكتف بهذا، بل ذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله عز وجل كتبا أخرى لم يكن بيد الناس منها اليوم شيء. فهذا الأثر وحده كاف في الإيمان بالكتب. نقول وبعد، فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى. إن من يصغى إلى صوت العقل ويستمع إلى شهادة الفطرة ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالإسلام شرعا ودينا. كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافها وتنوعها، إذ القرآن الكريم وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثله، حتى لو أضيف إليهم العالم الثاني وهو الجن، والتحدي ما زال قائما في قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال ولا تنكر بصورة من الصور، إنه برهان عقلي لا يغلب بآخر. وإن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا أنه كتاب الله إنما يتورط في الوقوع في المستحيل أو في إثبات مستحيلات قضت كل العقول باستحالة إثباتها، وهي هل يعقل وجود كلام بدون متكلم؟ هل يعقل وجود كلام بدون متكلم؟ وهل يعقل وجود علم بدون عالم؟ وهل يمكن وجود رسالة بدون رسول؟ وهل يجوز وجود نبوة بدون نبي ولا منبئ؟ وهل يمكن وجود دلالة بدون دليل أو وجود أثر بدون مؤثر؟ هل قال أحد من العقلاء بوجود شيء من هذا؟ يعني هل يعقل أن يوجد الكلام بدون متكلم؟ كريم الواحد مثلا يعني يبعث الكلام ويقعد في البيت، مش ممكن يكون في كلام بدون متكلم. وحتى لو بعث الكلام هو برضو الكلام ده دلالة على ان فلان قد تكلم. الكلام ده جاء مباشرة، جاء عن طريق فضائيات، جاء عن طريق تسجيل كلام ومتكلم. لكن كلام بدون متكلم لا يعرفه أحد، ولو سألنا المجانين أظن لا يقولون بهذا. ومثل هذا العلم بدون عالم. ولو قلت للناس هذا الكتاب بغير كاتب، كتاب بغير كاتب، كلام بغير متكلم، وقس عليه بقية المستحيلات، رسالة بدون رسول، نبوة بدون نبي أو منبئ، دلالة بدون دليل، أثر بدون مؤثر، هذه ستة مستحيلات كلها يقول بها من يركب رأسه ويحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه من أنه يثبت نزوله من عند الله ويثبت الكتب التي ذكرت فيه. فهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه الحماقات ليقول لنا لا لا أؤمن بكتاب نزل من السماء ما أنزل الله على بشر من شيء؟ إذن معناه يجوز بمنطق العقل المجرد وقوع هذه المستحيلات التي ذكرناها. فإن إنسانا ينكر نزول القرآن من السماء معناه يعني هذا لا تتكلم معه، يعني هذا على طول تبعاته المستشفى المجانين وأنت مشفق عليهم. يعني إذن ذكرت لك أمورا بدهية واضحة لكل من عنده مسحة من عقل أو بصمة من علم. هذا عن دليل الأثر. وأما دليل الخبر أقول ما الذي نورده من الأخبار وهي متكاثرة ومتواترة؟ وأبرهن على هذا بهذه الخطبة أو بهذا الكلام الذي يبين لك ما نحن فيه وما نتكلم عنه. نريد أن نثبت وجود القرآن بين أيدينا، أو أن الله أنزل كتابا من السماء يسمى القرآن. إن العاقل الحيي من الناس لا يخجل إذا أراد أن يدلل على وجود البدهيات العقلية والضرورات الكونية، كأن قام خطيب في مسجد التوحيد وهو يقسم بالله أننا الآن في مسجد التوحيد، وهل هذه تحتاج إلى قسم؟ أرأيت لو قام أحد من الناس في وسط جمع حاشد يدلل لهم في حماس وقوة بالغة على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، أو على حاجة العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام أو المريض إلى الدواء والخائف إلى الأمان، كيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ كيف ترى الدهشة على وجود الناس؟ أو مثل هذا يا شيخ ينكر حتى تبرهن عليه وتقسم عليه وتأتي بالدليل تلو الدليل أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، وتأتي بالدليل تلو الدليل أن العطشان يحتاج إلى الماء والجائع يحتاج إلى الطعام والمريض يحتاج إلى الدواء؟ كيف حاله من الغرابة والعجب والدهشة؟ إذن فإن حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى قد أنزل كتبا من السماء أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وهي في أيديهم وهي في بيوتهم، ومنهم من آمن بها وعمل بها ومن انتفع بهديها، ومنهم من رفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري ومنذ آلاف السنين، والكتب تتنزل وتأتي تترى على رسل الله تترى ليثبت للناس أن الله أنزل هذه الكتب، لحاله أعجب من الأول. في يدك القرآن وأنا آخذ في الأدلة والبراهين على أن هذا القرآن يجب الإيمان به، مع أنه بين يديك وأنت مؤمن به وأنت تحفظه وأنت تعمل به وتعتقد هذا اعتقادا واضحا، فكيف هذا يحتاج إلى دليل؟ وكما قيل إذا احتاج النهار ولا يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل لا يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد واقف في عز الظهر، واحد يقول له اثبت لي إنه ده نهار، هيقول له ايه؟ ما يعني ربما لا يعرف، لان الامر بدهي. لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ومع هذا، مع وضوح الادله، مع نزول الكتب، مع رؤيتها، مع قراءتها، مع حفظها، فسنورد أخبارا هي أصدق الأخبار، أصدق أخبار تلقاها الإنسان منذ أن كان، لأنها أخبار الله عز وجل القائل ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، وكذا قال ومن أصدق من الله قيلا. فقرر ربنا عز وجل نزول هذه الكتب ونزول الكتاب الخاتم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بمثل قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما تفضل وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى في الإخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزال الكتاب بالحق على رسوله مصدقا لما بين يديه من الكتب التي سبقته وبإنزال التوراة والإنجيل والفرقان على التفصيل. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. آيات في صدر سورة آل عمران ذكر فيها التوراة والإنجيل والقرآن، وذكر الكتاب الرابع في قوله تعالى وآتينا داود زبورا. وبين ربنا عز وجل أنه كلم موسى تكليما في آية ذكر فيها عدد من الأنبياء والرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وآيات أخرى بالعشرات تحدثك عن نزول الكتب السماوية عامة وعن القرآن بصفة خاصة، مكتفين بهذا القدر من أخبار الله تعالى، محيلين من أراد المزيد على كتاب الله القرآن الكريم، فإن فيه أخبار الله المصرحة بوحيه وكتبه وبأسماء كتبه وأسماء رسله الذين أوحى إليهم وأنزل كتبه عليهم، الأمر الذي لا يترك مجالا لأدنى شك يمكن أن يوجد في نفس إنسان في شأن الكتب الإلهية ووجوب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب. ومن ثم بعد ذكر هذين الدليلين اليقينيين نقول وجب الإيمان بالكتب السماوية، وأصبح الإيمان بالكتب السماوية ركنا من أركان الإيمان، من أنكره أو شك فيه أو في شيء منه فهو كافر بالله العظيم، لمجرد أن يقول أنا لا أؤمن بأن الله أنزل توراة من السماء، أو يقول أنا لا أؤمن بأن الله أنزل إنجيلا من السماء، أو لا أصدق أن الله أنزل زبورا على داود، ولا أؤمن بأن الله أنزل قرآنا على محمد عليه الصلاة والسلام. فمجرد الكفر بكتاب من هذه الكتب هو كفر أكبر مبين. لا، ليست هذه الكتب فحسب، بل لو قال لا أؤمن بما سواها من كتب، فأؤمن تفصيلا بهذه الكتب التي ذكرت ولكني لا أؤمن بغيرها، يكون كافرا بل وجب أن يؤمن إجمالا بما أجمل وتفصيلا بما ذكر وفصل. وما الدليل على ذلك؟ أمر الله عز وجل بالإيمان بهذه الكتب إيمانا جازما يقتضي طاعة الله عز وجل، إذ قال سبحانه وتعالى في الأمر بالإيمان بكتبه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الأولى آمنوا نداء، يا أيها الذين آمنوا آمنوا فعل أمر، اللي ما بيعرفش يفرق ولا بيبصش للتشكيل كويس، زي المدرس، كان مدرس ولا مدرسة مش متذكر أوي، بيعلم العيال في حصة الدين وجات الآية دي، وطبعا ما فيش قراءة في الكتاب على يد شيخ وإنك لتلقى القرآن، والقرآن لابد فيه من التلقي، فرح على طول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إيه ده يا أولاد؟ آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا، آه لا دي غلطة مطبعية، دي كلمة مكررة احذفوها. دي مستوى الأساتذة اللي عندنا اللي بيعلموا الأولاد مادة الدين. لا دي مش آمنوا آمنوا، دي يا أيها الذين آمنوا آمنوا. آمنوا بإيه؟ بالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي نزل، منزل هنا تفيد أنه نزل القرآن مفرقا، والكتاب الذي نزل على رسوله بدا القرآن، والكتاب اسم جنس يعني الكتب، والكتاب الذي أنزل من قبل نزلت مجملة الحكم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى أنت يا مسلم دلوقتي لو كفرت بالتوراة التي أنزلها الله تبقى إيه؟ كافر. لو مسلم كفر بالإنجيل الذي أنزله الله يبقى إيه؟ كافر. لو مسلم كفر بالزبور الذي أنزل على داود يبقى إيه؟ كافر. حد يشك في هذا؟ طيب، ولو اليهودي كفر بالقرآن الذي أنزل على محمد يبقى إيه؟ نفكر شوية، نخلي بالنا عشان الظروف السياسية، عشان دول ناس حبايبنا، عشان بيننا وبينهم معاهدة السلام، وبلاش لغة التعصب اللي بيتكلم بها الدكتور عمر دي، واحد يقول لك دول كفر ودول كفر واللي ينكر الشريعة كمان كافر. ما هو انت لو كفرت بالتوراة يبقى كافر، هو لو كفر بالقرآن يبقى كافر، انت لو كفرت بالانجيل الذي انزل على عيسى تبقى كافر، النصراني كفر بالقرآن الذي انزل على محمد يبقى نهرش. نستنى نفكر شوية، نقول في ناس كبيرة بتتكلم، ده الراجل الكبير العمة الكبيرة في البلد بتقول انه المسيحية الحقة في مصر، وبيقولوا الناس دول ما حدش ليه بتقولوا بس كفر وما بلاش الكلام ده، مش فاهم يعني ننكر ثوابت الدين. عشان خاطر سواد عيون السياسة. طب هاتوا أي نصراني في الدنيا جاهل حتى ما بيروحش الكنيسة، ده غير المتعلم اللي بيعلموه قد كده، يقول له ايه رأيك في المسلمين؟ يقول له كفار طبعا طبعا طبعا. وتقول له كفار طبعا ليه؟ ما بيؤمنش بألوهية المسيح، ولا بيؤمنوا ان سيدنا المسيح نزل من السماء، او يعني انه ايه انه نزل ودخل في بطن مريم وبعدين صلب والحكاية دي. فايه المشكلة؟ انه تبقى الحقائق واضحة، ان هذه الآية وحدها كافية، ان هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة، وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها، بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية، كما جاء ذلك موضحا في عدد من آي القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي كتاب الله تعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وأيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وفي السنة حديث مسلم، بل الصحيحين، بل كتب السنة فيما روي أو فيما رواه أصحاب الصحيحان وأصحاب السنة والمسانيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى أن قال فيه، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. وبعد هذه الأدلة القطعية النقلية الشرعية نبرهن برهانا عقليا فنقول: يجب الإيمان بالكتب عقلا، لأنه واجب عقلي يظهر ذلك للمتأمل من حيث حجة، من حيث إقامة الحجة على العباد، ومن حيث حاجة العباد إلى هذه الكتب. ففيها حاجة للعباد وفيها إقامة الحجة عليهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله شرائعه وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تعالى تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يفتقر إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه ليبقى بعد وفاة الرسول من الرسل شرعا محفوظا تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له بنسخه برسالة أخرى أو بنسخ بعض ما جاء فيه، كما حصل للتوراة والإنجيل، فقد نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة ونسخ بالقرآن الكريم التوراة والإنجيل كليهما. ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام لضاع الدين الذي جاء به، أو ضاع الكثير منه، وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، وقد مات الرسول ومعه الكتاب ولم نحفظه ولم نعلم، فتكون لهم الحجة على الله بهذا الذي يقولونه وهذا الذي لم يرده الله تعالى حين صرح بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وتبقى هذه الحجة ببقاء الكتاب بعد وفاة الرسول من الرسل عليهم السلام. لذلك اقتضى الأمر أن تكون هناك كتب كما أرسل الله الرسل. فهذه أدلة عقلية من بعد أدلة نقلية، وذكر أخبار من بعد ذكر آثار، وقد لزم أن نؤمن بالكتب السماوية إيمانا جازما لا يقبل الشك أو الارتياب، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. لكن يقال ما الذي عرف من الكتب وما الذي لم يعرف، وكيف نؤمن بالكتب؟ أي يقول القائل كيف نؤمن بالتوراة وهي محرفة، وكيف نؤمن بالإنجيل وليس بين أيدي النصارى الإنجيل الذي أنزل على عيسى، إنما بين أيديهم أناجيل كتبها أشخاص عرفت بأسمائهم، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، أقرتها المجامع الكنسية كمجمع نيقية وقسطنطين، وقام بتحريق بقية الأناجيل، ولا نجد أثرا للإنجيل الذي فيه هدى ونور الذي أنزل على عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. فكيف يكون الإيمان بهذه الكتب؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى، لنمضي في الكلام عن الإيمان بالكتب شيئا فشيئا، ولنتعرف على حقيقة الإيمان بالكتب السماوية، مكتفين الليلة بهذا القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسأل عن أمر ارتبط بالإيمان بالملائكة، فيقول هل الملائكة أجسام نورانية؟ لأننا قرأنا هذا في بعض الكتب. أقول تعبير غير صائب، كلمة أجسام نورانية لا تلتقي، أجسام ونورانية يا إما أجسام يا إما نورانية، فالتعبير غير دقيق، وهو موجود في كتب علم الكلام. لكن الملائكة مخلوقات نورانية، ولا نقول أجسام نورانية، وإن كانوا يتشكلون فيصبحون أجساما، لكن هذا من القليل النادر عند التشكل، فيأتون في صورة جسمية. وضربنا المثل بهذا فيما ذكر في القرآن في ضيفان إبراهيم ولوط، وفيما كان يأتي به سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يقال أجسام نورانية أراه تعبيرا ركيكا غير دقيق. قال الملائكة مخلوقات نورانية، مخلوقات خلقت من نور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور. إنما أجسام نورانية شوية يعني غير راكب على بعضها، إنما كتبت هكذا في بعض الكتب. قولهم عن الجن أجسام لطيفة لأننا لا نراها، أو ما إلى ذلك. لكن لعل هذا من باب التشكل، والتشكل ليس قانونا عاما، فيقال الملائكة مخلوقات نورانية وليست أجسام نورانية، والله أعلم. مكتفينا بهذا، وأنا يعني الليلة مع العلم فقط وساكت عن كل حاجة، يعني مش هتكلم عن اللي احنا فيه دلوقتي، لعله تتضح لنا الرؤية، لأنها فتن تدع الحليمة حيرانا، والحيران ده يقول ايه للناس؟ يسكت يسكت، ولكن قد ينصح الناس بالدعاء. عملنا اللي علينا، خدنا بالأسباب، وندعو ربنا عز وجل أن يثبتنا على الحق قبل نزول البلاء، أو أن يثبتنا على الحق حتى مع نزول البلاء، حتى نلقى الله على الحق ونلقاه مسلمين. وبرضو لن نسلم، سنستمر في الأخذ بالأسباب ونتابع، آخذين بالأسباب معتمدين على رب الأسباب، حتى تتضح الرؤى وهنشوف الدنيا ماشية ازاي، واللعب والمكر وكل حاجة، لأن الحقيقة ضائعة. ودحلنا هنا في مصر، فكيف في غزة؟ وكيف في القدس؟ كيف في سوريا؟ في بلاد أخر؟ قد شغلنا بما نحن فيه عن أحوال المسلمين في عالمنا، فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المستضعفين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته وأعطيه من خير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك.